أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. تازلنا في سورة النساء وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في وصف المنافقين حتى قال الله سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال المؤلف رحمه الله: تجعلوا له حقا في تعذيبكم أو تجعلوا له عليكم سببا في تعذيبكم. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا، لا تتخذوا الكافرين أولياء. الولاء اللي هو أن الإنسان يأتي إلى درجة أن يحب لهذا الشخص ما يحب لنفسه. وفرق العلماء في مسألة الولاء ومحبة الآخر، هل يجوز للإنسان أن يحب غير المؤمن أو الكافر، أو هل يعني قالوا بعض العلماء قالوا يعني قد يكون الإنسان محب أما لصداقة أو لجميل قدمه له أو لمعروف أو لكذا، لكن قالوا يجب وجوبا أن لا يكون يحبه لأجل الكفر الذي هو فيه، لكن يصادقه أو يعني يكون بينه وبينه من المودة الشيء مقابل ما قدمه له. مثلا الآن عندنا طبيب كافر ولكنه أنقذ حياة شخص معين، نعم، فهذا معروف وجميل ولا بد أن الإنسان يحتفظ له. مستحيل أن يكون المؤمن جاحد للجميل حتى لو كان مع غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله لما اقترض من ذاك اليهودي وجاء وقال: يا رسول الله، يا بني عبد المطلب قوم المطل. قال: يا يهودي، عاد لنا باقي يومنا هذا. فلما انتهى اليوم سلمها المبلغ الذي له. وفي قصص كثيرة يعني. فالمؤمن مستحيل أن يكون المؤمن ناقض العهد، لا يوجد لديه وفاء، لا يوجد لديه، مستحيل. لكن قالوا العلماء أن لا تحب أو تود هذا الكافر لأجل كفرة، ولكن يكون نعم يكون بين. طبعا لا تصل إلى درجة كما تحب المؤمن، لأنك تحب للمؤمن ما تحب لنفسك. فهذا قالوا يجب أن لا تحبه لأجل الكفرة ولأجل كذا، ولكن تبغضهم ما لهذا الشيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء. قلنا الآن مشكلتنا أن المسألة تغيرت، الآن اختلط الحابل بالنابل، أصبح الكافر معك في بيتك، أصبح الكافر هو الذي يتحكم في حياتك، أصبح الكافر هو الذي يمدك بالماء بالكهرباء بالبترول بكل شيء في يد الكافر، لأن المؤمنين ابتعدوا عن الإيمان ولم يعرفوا الإيمان حق إيمانه. واستطاعت يعني حقيقة دولة بني أمية استطاعت أن تدمر الدين من ذلك الوقت، تدمر المسلم من ذلك الوقت، أوجدت مسلم لا ليس له علاقة بالإيمان، بل مجرد صلاة عادة وليست عبادة. لا يوجد هناك بحث عن العلوم، لا يوجد بحث عن العلم، لا يوجد بحث عن الاستقامة الصحيحة، لا يوجد حقيقة. يعني استطاعوا من 1400 سنة تقريبا أو من 1300 وشوي في أنهم لا زالوا إلى الآن مؤثرين في ضعف المؤمنين وزعزعة الإيمان، لا زالت إلى الآن. بينما جاءت في وقت من الأوقات وصلوا المسلمين إلى نوع من العلم والعلوم وكذا وكذا. عندي رسالة من ملك أوروبي بعثها إلى أمير مسلم في الأندلس ذيك الأيام، يعني بما معناها قال يعني هم في حرب، فمرسل له رسالة ويقول: أرسلت لك أولادي فلذات كبدي، الأولاد والبنات، لينتهلوا من العلوم التي لديكم ويتعلموا مما لديكم من العلوم حتى يعودوا إلينا ونستفيد منه. يعني أول كان الابتعاث إلى عند المسلمين، واليوم الابتعاث إلى عند الكافرين حتى نستفيد منهم. فالضعف والهوان والبعد عن، احنا يسمون الأمة التي لا تقرأ، يعني أمة نزل عليها القرآن بداية بأول حرف اقرأ. والآن في الإحصائيات الموجودة يقول أن وبالذات العرب، يعني عاد المسلمين، يعني عاد فيهم المسلمين من هو لا زال فيه خير، لكن مشكلتنا في العرب. يقول أن نسبة القراءة بالنسبة للعرب يعني لا تتجاوز حتى صفحة واحدة ما في، مقارنة مع الغربي. مع الغرب في اليوم أقل شيء عندها يمكن من 10 إلى 15 صفحة، بينما احنا ما بشر، الأغلبية ما يقرأوا. لو جلس مع أي واحد الآن وقلت له آخر كتاب متى قرأته، قال لك أصلا فيه كتب، معك له ناقة يروح يطبق وراها، ولا معك له شيء يروح يطامر وراها، فبشر برجال ولا كورة ولا شيء. أما قراءة يعني في الدول الغربية، إذا وأنت في القطار ولا أنت في المطار ولا أنت في انتظار سيارة ولا أنت في، لا تجد إلا ناس يقرأوا، لا تجد إلا ناس يقرأوا. وإحنا وأنت منتظر للصلاة في أشياء شغالين، حتى وأنت في المسجد ما به قراءة تستفيد منها. فالفرق واضح، ولذلك يقال بأن العرب أمة لا تقرأ. وفعلا احنا وصلنا الى ان، يعني انا اعرف الان لو سوينا مسح لشبابنا وقلنا متى اخر كتاب قرأته، مستحيل ان تجد 1% كثير، مستحيل مستحيل، من واقع، يعني من واقع احنا نشوفها في بيوتنا وفي اولادنا وفي بناتنا وفي كذا. القراءة اخر شيء، بينما رجل وامة لا تقرأ هي امة مهزومة، وامة ضعيفة، وأمة مستسلمة، وأمة يعني من أهون الأمم إذا لم يكن هناك قراءة. ولذلك الآن عندما يذهب الشباب إلى الغرب، أول ما يوجد فيهم يسموه البحث العلمي، يهيئ أهل البحث، يفعل بحث، يقول له عندك قضية الفلانية سولي فيها بحث، يبغى له يبحث ويروح المكتبة وكذا وكذا، يتعب تعب شديد جدا، يعني البحوث متعبة. الآن عندنا احنا البحوث هذه جاهزة في المكتبة، جاهزة مطبوعة للجنب، لا تجي يحطوا اسمك عليها وتقدمها، حتى لو كانت مشروع تخرج، بحث جاهز مطبوع طابعين لك، جاهزة في خدمات الطالب، وبالله خذها وروح وقدمها. طبعا هذه لا استفاد منه لا هو ولا الدكتور ولا المناقشين، لأن يفترض أن لابد من مناقشة هذا البحث، يفترض أنه مجرد أنك تقدم هذا البحث أنه يقول لك الدكتور أو يقول لك لا تفضل الله يهينك، اطلع أمام الشباب واشرح لهم هذا الشيء. الآن لا، بالله مجرد خلاص جاهزين، ولا تهون وانت مار من المكتبة جيب لي بحث الفلاني، بنتك كلها ابن، يعني يوميا. إلى وصلت قبل أسبوع أتفرج في ابني في ابتدائي، وإذا هو يقول لي في المسجد واحد جايب كذا، ولنا جايني قال فيه ملخصات الأسئلة جاهزة في المكتبة، روح اشترها وجيبها لنا، ما فينا مذاكرة الكتاب. شوف إلى أن وصلونا معلمينا، وصلونا إلى خلاص ما عاد فيه بحث عن العلوم، ما عاد فيه بحث عن العلم. يعني البحث العلمي هو أساس، هو أساس تطور الدول، العالم دولاك تطوروا لأنه عندهم بحث علمي. عندهم مثلا ذا الحينة الماء، مثل ما عندنا الآن الماء قليل، ما يجلسوا الخريط ورحات، احنا الآن نقول هات مستشارين، هات هات هات هات، لا، هم عندهم جامعة، الجامعة هذه عندها مركز يسموه مراكز البحوث، يبدأ في دراسة بحث علمي، يقول للطلاب ابحثوا لي هنا ليش، ايش السبب، ايش كذا، اعطوني الأشياء العلمية كذا، حتى يصل إلى نتيجة علمية. احنا ما عندنا شيء، راح نجيب لنا واحد بدوي ما ادري قد قال بدنا احفروه هنا، وحفرنا خلاص ما بشي، قال والله لا لا احفروه هنا. يعني هذه لا زالت موجودة عندنا الان في هذا القرن اللي احنا فيه، لا زلنا في هذا الشيء الان. بينما المسألة علمية بحتة، يعني يستطيع يجيك بالجهاز يقول لك في ذا المكان فيه ماء على بعد 1000 متر ولا فيه بعد على مية على بعد 20 متر. لكن لازلنا في لأن ابتعدنا عن هذا اللي نسميه البحث العلمي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذون الكافرين أولياء. فاتخذناهم أولياء، هم اتخذونا، احنا اتخذناهم أولياء وهم اتخذونا إماء أو عبيد. الهون عن تطورنا، عن مكانتنا، عن وفروا لنا كل شيء. يعني والمثال بسيط، مثلا في البترول الدول العربية تصدر برميل النفط، ما عليكم من الأسعار اللي تسمعوها، عبيد 10 دولار وبدولارين وبدولار يبيعون، والله إنه يباع بدولار بدولار قسما بالله، كم يرجع لكم؟ ب1000 دولار. يعني فالأشياء عندما يكون الإنسان المجتمع الإيماني المجتمع المؤمن المجتمع المسلم إذا لم يكن عنده القوة العلمية البحتة ما عنده شيء. ولذلك لاحظوا حتى في المجتمعات، إذا معك خلنا نقول عائلة، العائلة هذه أو أسرة فيها الأب وفيها الأم وفيها الأخ وفيها الأخت وفيها الأبناء، طبعا أبناء ثق وتأكد إن لم يتعلموا هؤلاء كلهم، من لم يتعلم سيتعب الأسرة كاملة، الأسرة كاملة تصبح رهينة هذا الجاهل، يتعب الأسرة كاملة. طبعا قس على هذا، أنا دائما أعطيكم الحلقة الأضيق، قس عليها الحي اللي أنت فيه وأنتوا طالعين من عندي، كل واحد يفكر فيها الحي اللي أنت فيه، شوف المتعلمين شوف غير المتعلم، تجد المتعلم هذا على الأقل مشغول بنفسه ويعني يالله بيقوم بنفسه، بينما ذاك شاغلك وشاغل الحي كله، يا حق مخدرات، يا حق مشاكل، يا حق سرقات، يا حق مشاكل داخلية. المهم أنه دائما، ولذلك أنا في نظريتي وفي عندي أنك احرص كل الحرص على أن يكون مجتمعك اللي حولك متعلم، مجتمعك ما هو ما بلا بيتك، المجتمع اللي أنت فيه أن يكون متعلم، وإلا يا ويلك ويلها. يعني تعبك وكونك أنت في بيتك وما شاء الله عليك متعلم وأولادك متعلمين وكذا وكذا، جارك الجاهل ينغص عليك حياتك، ينغص عليك حياتك بكل ما تعني الكلمة. فلذلك نحرص كل الحرص على التعليم. يعني في المثال يقول يعني بما معناه أو كذا، شعب متعلم يستطيع يعني أن يقف على قدميه حتى ولو هزم. والأمثلة كثيرة، اليابان عندنا وكوريا الجنوبية عندنا وغيرها من الدول. اليابان خرج من الحرب وهو منتهي تماما، ولكن لما كان العلم هو الأساس، الآن وين اليابان؟ اليابان اليوم من أكبر الدول العالمية في التقدم. كوريا الجنوبية خرجت بعد حرب مضنية، فلما صارت الانتخابات ورشحوا وزير رئيس الوزراء، قالوا له البرلمان يلا عطنا البرنامج حقك، اللي احنا يقعد رئيس الوزراء عندنا 3 ساعات وهو يكذب وتدبد ولا يحقق كلمة من اللي يقوله في برنامج الحكومة، يجلس له 3 ساعات وهو يقول بافعل واسوي وهذا كله ولا يتحقق منه، يشهد الله ولا وحده. وهذا طلع قال عن برنامجي 3 كلمات، التعليم ثم التعليم ثم التعليم فقط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صفقوا له النواب ونزل. وشوف وين كوريا الجنوبية اليوم وشوف وين احنا اليوم. طبعا في 50s لا تقول ان هنا مدة، تقريبا 50 سنة. وين هي وين احنا؟ احنا ما عندنا شيء، لا تعرضنا ولله الحمد لا القنابل النووية ولا انا اتحدث عن العرب، المسلمين فيه بعض المسلمين انطلقوا زي ماليزيا من أفكر الدول الإسلامية من أفكر دول العالم الإسلامي، وكانوا الصينيين والهنود مسيطرين عليهم وجعلينهم كالعبيد في ماليزيا. هذا البلد اللي من أجمل بلاد الله سبحانه وتعالى. فلما اختير أو انتخب رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بدأ في نفس السياسة حق اليابان وحق ماليزيا، ما جاء صوبنا يشوف عشاننا من البل والغنم والخريط حقنا، مزاين البل ومزاين البقر. بدأ يشتغل على العلم ويعلم الماليزيين، والآن ماليزيا من أفضل دول العالم. ما عندها اللي نسميها موارد، فقيرة جدا. ترى إيش الأفضل؟ ويرى أن الأفضل أنها الاستثمار في الإنسان، تعلم. فبدأ الجيل المتعلم يبحث، بدأ يتعامل مع الدول. يعني كان حتى يأتي إلى اليابان مثلا أو إلى الصين ويقول تعالوا أنا أبغى أجر لكم المكان هذا، تسووا لي فيه طريق. شفتها الطرق هذه اللي عندنا، اللي الطرق السريعة الهاي ويز اللي يسمونها عندهم هناك، يجيب الصينيين ويقول خذوا مني الطريق ذا وأجروه، ما عندي مشكلة، أنا ما معي شيء أعطيكم. فإذا أنت تبغى تمشي في الخط السريع الهاي واي لازم تدفع فلوس عشان ما فيه زحمة ولا فيه شيء ولا ولا ولا. أول ما تجي داخل تدفع تقريبا نص ريال أو يعني شيء، نعم تدفعها وتمشي. قال هي لكم لمدة 10 سنوات أو 15 سنة، ولكن طبعا ما هو لعبتنا حفار الخريط والشغل شغل صح، يعني أساس أنه يبقى له 100 سنة قبل أن يدخل عليه أي حفرية أو أي تعديل، وانتهى سلمت للدولة. وهكذا بدأت الاستثمار عندهم في النخيل، نخيل الزيت. يعني تنظر كذا تقول مليون شجرة، في نظام وفي اتساق سبحان الله العظيم، ما عندهم أدخشة، عندهم كذا مليون نخلة، تنظيم عجيب. يعني فقلت لكم العلم دائما إذا أتى العلم تيسر كل شيء، وإحنا يعني بعدنا عن العلم وأصبحنا عالة على الآخرين، ولكن نقول إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يصلح الحال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. حتى الآن لو نظرنا للناحية السياسية تجد أن أغلب المؤمنين أولياء لغير المؤمنين، ومع المؤمنين الحرب قائمة، الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الكفرية كلها ومفعلة، بينما الاتفاقيات بين الدول الإسلامية والدول العربية لا يعتد بها أصلا ولا أحد في داويها. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي كأنكم يعني برزتم للعذاب من الله سبحانه وتعالى. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقوله تعالى في الدرك في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام فجهنم أدراك، معناه منازل وأطباق. والمنافقين حددهم الله سبحانه وتعالى بأنهم في المكان الأسفل في النار. وإحنا قلنا المنافق من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أو من يظهر أمام الناس شيء وفي داخله شيء آخر. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. يعني الله سبحانه وتعالى لطيف بكل، قلنا في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن من تاب وآمن غفر الله له. وكذلك في المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، عاد المجال مفتوح للتوبة في الحياة الدنيا للمنافق أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، توبة مقبولة بشرط الإصلاح، يغير من عمله ومن الأشياء التي هو يعملها إلى الأفضل. أصلح ما قد أفسد من نفاقه واعتصم بالله فرفض ولاية الكفار واستغنى بحفظ الله لأوليائه ونصر لهم وهو الاعتصام به. مثلا لو عندنا واحد وقد وصل إلى العدو أو إلى الجهة التي تؤدي إلى مضرتك ضرك، وهو يظهر الإيمان والمحبة والود لك، ولكن قد سويت أنا شيء، أي واحد نعم، فيفترض أني أصححها، أن يعني أبين أن الكلام هذا غير صحيح، أن الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا وأصلحوا، أي أصلحوا العمل الفاسد الذي أفسدوه، قد وصل معلومة مثلا للعدو قد وصل كذا وقد وصل كذا، أما أنه يأتي للمؤمنين ويقول لهم تروا أنا سويت كذا وكذا وكذا وانتبهوا، أو المهم أنه لابد من الإصلاح، يصلح ما أفسده، فإن لم يستطع فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأخلصوا دينهم وأصلحوا واعتصموا بالله، أي دخلوا في جماعة المؤمنين وأصبحوا من المؤمنين، لا خوف منهم ولا حذر منهم، خلاص لأنهم أصبحوا واعتصموا كلهم في جماعة واحدة، ويهمهم ما يهم الجماعة ويضرهم ما يضر الجماعة، فلذلك خلاص ما عاد في خوف منهم. وأخلصوا أيضا، فأخلصوا دينهم لله فرفضوا الرياء، فأولئك مع المؤمنين في الآخرة كما هم معهم في الدنيا، وسوف يؤتي الله المؤمن وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يعني قلنا إذا وصلت يا جماعة إلى كلمة العظيم، هذا في من خلاص يعيش خيال ويعيش مع الله، فلا أحد يستطيع أن يصف لك هذا الشيء العظيم، لما الله سبحانه وتعالى يصف هذا الأجر للمؤمن الضعيف الحقير المسكين، ويأتي يقول أجرا عظيم. إذن افتح المجال لخيالك إلى منتهى الخيال حتى تستطيع أن تعرف ماذا يعني العظيم، ولن تستطيع أن تعرف ماذا يعني، لأن الذي يتحدث ويعدك في العظيم هذا هو العظيم. وإحنا قلنا لو جانا أمير أو جانا ملك أو جانا كذا وقال أنا بأعطيك شيء ما من الخير الذي لا تتخيله، قلنا بأعطيه مدري كم مليون، لكن هذا الله سبحانه وتعالى الذي يعني ملكوت السماوات والأرض كلها له، ويأتي ويقول للمؤمن له أجر عظيم، ما حدده ما وصفه ما قال يعني شيء. قلت لكم الإنسان يترك مجاله، يترك المجال لعقله ولخياله أن يتخيل هذه العظمة من الله سبحانه وتعالى، وهذه العظمة التي ستعطى له، والله يصبح خلص مجرد وجوده على الدنيا ما عاد الله كارثة بالنسبة له للمؤمن، عندما يكون هذا هو الذي ينتظره في الآخرة، أجر من الله عظيم، لأن الأجر العظيم لا أول ولا آخر له، أجر عظيم، ومن من؟ من الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، وهذا تأكيد للوعد لقبول التوبة وبيان أن التوبة لا تتم بدون الإيمان والشكر. الحقيقة هذه الآية تحتاج إلى وقفات، وأنا دائما أوقف عندها. ما يفعل الله بعذابكم؟ أنتم أقل وأحقر من أن يكون عذابكم فيه تلذذ لله، ولا أن فيه زيادة في ملك الله، ولا أن فيه شيء. أنتم وإيش أنتم أصلا؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ الله ليس في حاجة إلى أن يعذبكم، إن شكرتم وآمنتم، ولا فأنتم لا لستم شيء إن لم تكونوا مؤمنين خائفين ملتزمين مع الله مع رسول الله مع أولياء الله، فلا قيمة لكم. ما يفعل الله بعذابكم؟ ما أنتم شيء، يعني ما فيه شيء مرجوع أو مردود على الله سبحانه وتعالى، لا لا لا، يعني أنتم لا مع اللي قال لا مع العير ولا مع النفير. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، شكرتم وآمنتم فإن الله شاكر لكم عليما، عليما بالصادق وعليما بالكاذب. فليس العذاب هدف لله سبحانه وتعالى، عندما الإنسان يرى هذه الآية ويرى أن العذاب ليس هدف لله، يعني ليس أن الله سبحانه وتعالى يريد العذاب لكم، لكن يريد لكم أن تؤمنوا وتشكروا وتتعظوا وتستقيموا، لأن العذاب بالنسبة لله لا يزيد ولا ينقص في ملك الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان الله شاكرا عليما، وهذا تأكيد للوعد بقبول التوبة وبيان أن التوبة لا تتم بدون الإيمان والشكر. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، كلام الكفر وغيره من الباطل والغيبة والنميمة والتقرير على الباطل بقول القائل أصاب أو أحسن أو نحو ذلك، إلا من ظلم، يعني يعم كلمة الكفر ونحوها مما يقوله المكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويعم الشكوى من الظالم. وكان الله سميعا للقول كله، وما هو مستثنى وما ليس بمستثنى، عليما بالعذر وبعدم العذر. إذن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، القول السيء غير مرغوب لا من الله ولا من خلقه ولا من ملائكته ولا من أنبياء، ولا القول السيء، القول السيء كل قول يحتاج الإنسان أن يعتذر منه، أو كل قول سيحاسبه الله عليه، هذا سيء. إذن الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء إلا في حالة واحدة، من ظلم، إنسان ظلم فيرد الظلامة، يرد الظلم، فهذا لا مشكلة فيه، لأن قد معاه لا أنه يرد الظلم من نفسه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن الله سميع، فإن الله عليم سميعا عليما. فمن تعرض للإهانة، للظلم، للاضطهاد، له أن يدفع عن نفسه بالقول، نعم، يجهر بمظلوميته، أنا مظلوم، أنا لذلك الأمير المؤمنين سلام الله عليه ما ترك مكان إلا وجهر بمظلوميته فيه، وتحدث عن مظلوميته فيه وما تعرض له فيها من الظلم. وكذلك أئمة البيت رسول الله، وحتى يعني ما أحد إلا في هذا الشيء، لابد أن الإنسان يجهر ويوضح هذا الشيء. وكان الله سميعا عليما، أي أن الله سبحانه وتعالى يسمع بمعنى العلم طبعا، والعليم بمعنى الإحاطة بكل شيء. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، هذا في ظاهر الخير ضد الجهر بالسوء وفي إخفاء الخير، وهو يفيد الترخيص في ذلك حيث لا يعلم سبب إثم، وترغيب في العفو بالدلالة على أنه محمود، لأن من صفات الله تعالى أنه عفو قدير، فهو يعفو مع القدرة على الانتقام. وفي الآية هذه إشارة إلى أن إبداء الخير وإخفاءه يشملهما العفو من الله، ولعل السبب أن إبداء الخير قد يكون فضولا من القول ليس شكرا لنعمة ولا ذكرا لقدوة، والإخفاء قد يكون تقصيرا في كلام ينبغي أن يقال. الآيتين مرتبطة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، هذا حق، ولكن هل لك أن تتنازل عن حقك؟ نعم، لك أن تتحمل وتصبر في طلب ما عند الله سبحانه وتعالى. إن تبدو خيرا أو تخفوه، إن أبديتم أو أخفيتم هذا الخير، نعم، أو تعفو عن سوء أو تعرضتم لهذا السوء، هذا راجع لكم. إن أردتم أن تبدوه كما قال الله سبحانه وتعالى تجهروا بالسوء مقابل هذا الشيء، أو تخفوه تتحملوا وتصبروا إلى الله سبحانه وتعالى، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فأنتم أبلى تأخذوا من ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السوء من القول. فهم يقولون أن الله ثالث ثلاثة، ويقولون أن الله مجرد صنم، ويقولون كذا، ويتطاولون على الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على الانتقام ومع هذا يعفو. إذن فأنتم يسن لكم هذا الشيء وهذه الصفات، أن تأخذوها من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك العرب تقول يعني العفو عند المقدرة، أما أني أعفو والصميل في رأسي ما هو عفو، لكني أنا أكون قادر على أن أنتقم انتقام صحيح ومع ذلك عفو، فهذا هو اللي يسمى العفو عند المقدرة. ولما واحد يعني لا بيده أنه ينتقم ولا بيده أنه شيء ولا يقول عفوت عندك، هذا لا غصب، قال أطلقت في الوجه الله، طارت الحمامة من إيده وهاتها، قال لا والله أني في حاجتها، طارت أعتقت في الوجه الله، قالوا ما عاد ما لقيت راح ما عاد الله خير، هذا العفو. أما عفو عند مقدرة، وهذه الصفات الرجولة والصفات الكمال